الذين تغوا مسلمون درارا وكفروا وتفريقا بين المؤمنين وإصلاحا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذب لا تقم فيه أبدا لمسجد المسجد سعد تقوى من أول يوم حقا تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أن أسس بنيانه على شفا جرف نار فنار به في نار جهنم والله ولا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.